الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أي؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله, ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه, وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, رواه أحمد والنسائي. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, والذي نعقده ليلة الخميس الموافق السادس من شهر شعبان من سنة 35 و400 ألف, الذي يوافق الرابع من الشهر السادس من سنة 14 و2000 ميلادي. وهذا المجلس تابع للمجلس السابق, وهو شرح باب فأقم وجهك للدين حنيفة. وشرحنا وقلنا بأن هذا الباب قد بناه المؤلف رحمه الله تعالى على 13 حديثا أو دليلا, وتكلمنا عن الأدلة السبعة الأولى, واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن باقي الأدلة. الدليل الثامن هو حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ودلالته على مقصود هذه الترجمة كسابقيه, يعني كحديث أبي هريرة وما سبقه في ذكر سوء العاقبة لمن أحدث في الدين وابتدع في الدين, وأن عاقبة من ابتدع وخيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث, لأن هذا الحديث فيه أن المبدلين يدخلون النار كما جاء في الحديث, فقلت أين؟ قال إلى النار, إلى النار والله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم, قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم, أي لا يخلص منهم من النار, أي لا يدخل النار إلا القليل. قوله إلا مثل همل النعم يريد به التقليل من الناجين الذين ينجون يوم القيامة, لأن أكثر الناس بدلوا وغيروا وابتدعوا وحرفوا. وهذا يصدقه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى, مثل قوله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المقصود أن الناجين قلة, وهذا الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق, وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة, كل هذه الفرق تكون في النار إلا واحدة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, يقول الله تعالى أخرج بعث النار, يقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999, يعني ينجو من 1000 واحد, و999 كلهم يدخلون النار. هذا يدل على كثرة الهالكين. نسأل الله أن يسلمني وإياكم, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا السنة وأن يرزقنا اتباعها وعدم الحيد عنها وعدم الرغبة عنها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم, إذن يريد به أنه لا يخلص من هذا العدد إلا القليل جدا. والهمل بفتح الهاء والميم هو ما يترك مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك من النعم وهم الإبل. همل النعم هو تلك الإبل التي لا تعطى أهمية وتترك من غير أن ترعى وأن تتعاهد بإطعامها وغيرها حتى تهلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل التاسع، قال: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ومقصود هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود هذه الترجمة أيضا في براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبتدعين الذين بدلوا وغيروا من الدين، كما يدل عليه تمام الحديث. فإن تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أو جملة الحديث أو كمال الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا أيها الناس، إنما تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة، فكلنا يحشر على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها كاملا، حتى الذين ختنوا ترجع إليهم تلك القلفة التي قطعت منه في الختان، حتى يرجع إلى الله عز وجل كما خلقه أول مرة. حديث في الصحيحين. وأول من يكسى من الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه، وهذا موضع الشاهد، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني لا يؤخذون ذات اليمين الذين يكونون من الفائزين، بل يؤخذون من جهة الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت شهيدا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. والعبد الصالح جاء بيانه في رواية الإمام البخاري، وهو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. جاء في تمام الحديث بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح، وتلا الآية: فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وجاء في رواية عند الإمام مسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا معنى الارتداد، وهو التغيير والتحول من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام المبدل والمغير، والذي زيد فيه ما لم يأذن به ربنا تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث كلها أيضا في بيان شناعة الابتداع وخطورته على العبد، وشؤم مصير العبد المبتدع، وأنه إلى وبال وخسران. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل العاشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. والمقصود بالفطرة هي الإسلام، هذا المقصود، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المقصود بالفطرة هو الإسلام، كل مولود يولد على الإسلام، من الذي يدخل عليه التغيير؟ الأبوان هما اللذان يدخلان التغيير على هذا المولود البريء الذي ولد على الفطرة وهي الإسلام. وعندما نقول الإسلام نقول التوحيد والإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية وبأنه جل وعلا واحد في حقه، وأنه واحد في أفعاله، وأنه حواحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. هذا هو المقصود عندما نطلق الإسلام. فالمولود كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أن يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه أن يجعلانه مجوسيا، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. وهذا تمثيل بأن الله تبارك وتعالى عندما يخلق عبده ويخرج من بطن أمه يخرج سليما في فطرته، كما يخرج ابن البهيمة سليما جامعا لكل ما عنده من أطراف وما عنده من وسائل التي خلقها الله عز وجل فيه. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تجدون فيها ما هو مقطوع من أعضائها أو من أحشائها أو من ما خلقه الله عز وجل فيها؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني أن المجدع أو المجدع لهذه البهيمة هو الإنسان، يقطع أطرافها ويشق أذنها ويكسر قرنها ويفعل بها ما يشاء. فكذلكم المولود إذا ولد فإنه يولد سليما حتى يعبث به الوالدان ويعبث به المجتمع الذي يكون فيه. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. دلالة هذا على مقصود الترجمة في خبر الله تبارك وتعالى عن الناس، أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، وأنهم يولدون على الفطرة أي الإسلام، وأنها هي الأصل الديني الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. والخروج عن هذه الفطرة يكون بالتبديل والإحداث، سواء تبديلا كليا يخرج العبد عن أصل الإسلام بتحوله إلى دين النصرانية أو دين اليهودية أو دين المجوسية أو إلى الإلحاد أو إلى غير ذلك من شعب الكفر، أو أنه يتحول تحولا جزئيا بحيث يبقى معه أصل الإسلام ويكون في انحراف كبير، وذلك بأن يبتدع في دين الله تبارك وتعالى. هذا كله يا إخواني يدل على شؤم الابتداع في الدين، يدل على شؤم الابتداع في الدين، وأن المسلم يحرص كل الحرص على أن يصيب السنة وعلى أن يفعل السنة، ولا سبيل له إلى هذا إلا بالعلم، وبدون علم سيقع في الخلل الكبير ويقع في التبديل من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فنعش العلم وحمل العلم فيه بقاء هذا الدين صافيا في نفس المسلم، والابتعاد عن العلم الصحيح يجره إلى الابتداع وإلى التحريف والتبديل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث أو الدليل 11، وهو دليل عظيم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحذيفة هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعلم المنافقين بأسمائهم، وهو الذي كان أشد الناس نفورا من مواضع الفتن، كيف لا، وهو الذي كان يحرص على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادة الناس في السؤال عن الخير، كان هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. أتدرون لماذا؟ قال: حتى لا يدركني، يعني حتى لا يقع في الشر كان يسأل عن الشر، لأنه إن فاته الخير فهذا يستدرك، أما إن وقع في الشر فإن هذا لا يستدرك، لا لهذا قال أهل العلم استنباطا من هذا الحديث أن التخلية أولى من التحلية وأسبق من التحلية، والمسلم قبل أن يتحلى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فعليه أن يتخلى عن سنن الجاهلية، فلا يرتكب المسلم سنن الإسلام وسنن الهدى إلا بعد أن يتخلى عن سنن الجاهلية، وهذه قاعدة عظيمة. لهذا قال الله تعالى في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبالعلم يتمكن من التخلي عن سنن الجاهلية، ثم بعد ذلك يعمل ما أمر به بما جاءت به الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة العظيم متفق عليه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة في آخر الحديث قال: وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال معه نار، معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي الساعة، يعني بعد الدجال تكون الساعة. هذه الزيادة التي عزاها المصنف رحمه الله تعالى إلى صحيح مسلم غير موجودة في النسخ التي بين أيدينا، مع البحث لم أجد هذا الحديث في صحيح مسلم، ولعلها موجودة في نسخة أخرى، لأن تخطئة أهل العلم ليس بالأمر الهين، فنقول لعل هذه الرواية موجودة في نسخ أخرى أو في نسخة أخرى من نسخ صحيح مسلم، لا ندري، لكن الموجود بين أيدينا أن هذا الحديث لا يوجد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد وأبو داود في سننه، وصححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وصححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ودلالة هذا الحديث العظيم على مقصود الترجمة من وجهين اثنين. الوجه الأول في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، وهذا يتضمن التحذير والتنفير من هذا التبديل والتحريف. هذا في قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. هذا المقصود، أن الخير الذي يأتي بعد ذلك الشر يكون فيه دخن، أي يكون مخلوطا، فيه شيء يعرف، فيه كثير ينكر. ولهذا قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي. هذا هو التحريف، اتخذ الناس سننا لم تنقل عن رسول الله ولم تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها صحابته الكرام. قوم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخترعون عبادات ويخترعون أفعالا يقصدون بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهر اعتاد الناس أن يبتدعوا فيه بدعا كثيرة، ومن بدع هذا الشهر على سبيل المثال الذي فيه الاستنان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام، وتخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام. وهذا وإن كان قربة في ظاهره، فإن الصيام من أفضل ما يفعل العباد، وقيام الليل من أفضل النوافل بعد الفرائض، بعد فرائض الصلوات. لكن لما لم تكن هذه الأفعال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بدعا لا يقبلها الله تبارك وتعالى، وصاحبها يحصل له شران: شر التعب وشر الوزر وعدم الأجر. وهذا كله لأن صاحبه لم يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن هذا العبد تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل على سبيل المثال، لعلم أنه عليه الصلاة والسلام داوم على صيام أغلب الشهر من بدايته إلى نهايته، وأغلبه يكون بصيام الأيام 15 الأولى زيادة على ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الاثنين والخميس، فتكون صورة صيامه عليه الصلاة والسلام كصيام أغلب الشهر أو كصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وإفطاره يوما، فيكون بهذا قد صام أكثر الشهر. أما أن تخصص أو أن يخصص يوم في هذا الشهر بالصيام فإن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والأحاديث الواردة في هذا كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الـ هذا الـ هذا الـ الأمر الأول الذي ذكرنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تنفيرا وتحذيرا من هذا الإحداث والتبديل. ثم قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ أي وما الشيء الذي زيد فيه وليس منه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. في الظاهر يغتر بهذا الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويكثر من العبادات، لأن بعض الناس ربما يغتر بكثرة عبادة العابدين. ونحن سبق وأن قلنا في مثل هذه المجالس قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في أن كثرة العبادة ليست دليلا على الصلاح، وإنما الدليل على الصلاح هو اتباع السنة وإن كان صاحبه مقتصدا في العبادة. وأروع مثال ضرب في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابته، لم يخاطب سائر الناس بل خاطب الصحابة الذين يعرفون بكثرة العبادة، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهؤلاء الخوارج رغم كثرة عبادتهم فإنهم لم ينالوا تلك الرتبة، لأنهم كانوا على سنن المبتدعة، بل هم الذين سنوا البدع الشنيعة وعلى رأسها بدعة الخروج وبدعة تكفير المسلمين. فالمقصود أن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان ربما يغتر بهم بعض الناس من كثرة عبادتهم أو بكثرة بكائهم، فإن بعض من ينتسب إلى هذه الدعوة ربما جلس في أو على كرسي الوعظ فتجده لا يتكلم أربع جمل إلا وبكى، وهذا قد غرر بكثير من الناس. ونقول: كثرة البكاء وكثرة العبادة لا تدل على الصلاح، بل لا تدل على الاستقامة إلا إذا عرض عمل هذا العبد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، حين ذاك يحكم على فعله بأنه طاعة واستقامة، كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يغركم من مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. فإن كثيرا من الناس يزعمون ويدعون أن لهم كرامات وأن الله تبارك وتعالى أعطاهم وأعطاهم، لا ينبغي الاغترار بهؤلاء حتى تعرض أعمالهم على الكتاب والسنة. قال حذيفة: قلت: فهل بعد هذا الخير بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء من أجابهم إليها قذفوه فيها. أسأل الله أن يسلمنا من هذا، ونسأل الله أن نقول على الله بعلم لا بجهل. وإني أنصح إخواني جميعا أن تمسكوا عما لا تعلموه، هذه نصيحة لي ولكم، لا تتكلموا في دين الله تعالى إلا بعلم، فإن الكلام على الله بغير علم وخيم، خطره جسيم، وهو قرين الشرك بالله تبارك وتعالى، حيث قرنه الله تعالى بالشرك، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإبليس عليه لعائن الله يؤز الناس أزا إلى القول على الله بغير علم. فينبغي على المسلم أن يهدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستن بسنته، وأن يقف حيث يجهل ولا يزيد، حتى ولو كان ذلك الذي سئل عنه من المسائل الصغيرة ولا نقول الخفيفة. فإن الإمام مالك رحمه الله كان ينهى أن يقال هذه مسألة خفيفة، لأن كل ما في الدين ثقيل، فكل ما جاء في هذا الدين ثقيل، ولكن ينبغي أن يقال هذه مسألة صغيرة، فلا تتحرج وإن كنت طالب علم، وإن كنت على كرسي الوعظ والتعليم، إن سئلت عن شيء صغير وأنت لا تعلم فيه شيئا فلا تتحرج أن تنسب العلم إلى عالمه، وأن تقول الله أعلم، فمن قال لا أدري علمه الله عز وجل ما لا يدري. والدلالة الثانية على مقصود الترجمة، دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة، وطبعا هي لسائر المسلمين، بالاستقامة والثبات على الإسلام، ويكون ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لا يخرج عنهم، وأن لا يفرق شملهم، وأن لا يشتت جمعهم، بل يكون من ضمنهم، ويطيع إمامه في طاعة الله، ولا يخرج على الإمام، فإن الخروج خروج عن الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن كل من أدركه هذا الزمن الذي كثر فيه التخليط والتغيير والتبديل، عليه أن يلزم غرز الجماعة، وأن يلزم إمام المسلمين. فقلت إذن دلالة هذا الحديث أو هذا الدليل على مقصود الترجمة من الوجه الآخر هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة، وطبعا لسائر المسلمين، بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فينبغي على المسلم أن يعتزل هذه الفرق كلها، ولا يشارك مع واحد أو مع واحدة منها، ولو أن يمسك بأصل شجرة، حتى لا تأخذه رياح الفتن، لأن الفتن لها رياح، ربما إن لم يتمسك بأصل شجرة أخذته ريح إلى فتنة من الفتن. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على أصل شجرة، أي أن تمسك بهذا المبدأ، وهو أن تعتزل كي لا يأخذك تأخذك رياح الفتن حيث شاءت. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى وقفات، حديث حذيفة رضي الله عنه، فإنه حديث عظيم، وهو حري بأن يتمعن طالب العلم في ما تضمنه من معاني جليلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث عشر، الثاني عشر، نعم الدليل الثاني عشر، وهو أثر أبي العالية الرياحي، وهو من كبار أئمة التابعين، حيث قال أبو العالية تعلموا الإسلام. شوفوا يا إخواني، صدق السلف عندما قالوا من حكم الكتاب والسنة، أو من أمر الكتاب والسنة قولا على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة. والله إن هؤلاء الأئمة، ومنهم هذا الإمام الذي ندرس كتابه رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فإنهم لا يعني ما يكتبونه كأنه خارج من مشكاة النبوة. هذا قول أبي العالية الرياحي رحمه الله، قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أي تعلموا الإسلام وما جاء فيه من أحكام، فإذا علمتم فلا تتركوا هذا الإسلام وترغبوا عنه، والرغبة عن الشيء هو تركه، أي إذا تعلمتم هذا الإسلام فلا ينبغي أن تتركوه وتتركوا ما تضمنه من أحكام وما جاء فيه من شرائع. قال: فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال: فإنه الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله سلوكه على الأقل في اليوم 17 مرة، في قوله الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فإن هذه الآية تضمنت الكلام على 3 أصناف من الناس. الصنف الأول هم الذين عناهم الله عز وجل بسلوك الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم، وقد بينهم الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء المنعم عليهم لماذا كانوا على الصراط المستقيم؟ لأنهم جمعوا بين العلم وبين العمل، علموا فعملوا. وكل من شارك هذا الصنف في هذا الوصف العظيم وهو تعلم العلم والعمل بهذا العلم، هو مقتضى قول أبي العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وهذا هو عين الصراط المستقيم الذي جاء في سورة الفاتحة في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني من الناس صنف تعلم لكنه رغب عن العلم، وهم اليهود، فإنهم علموا لكنهم تركوا العمل، وهذا صنف هالك، حذرنا الله عز وجل من مشابهتهم ومن سلوك طريقهم، فقال الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم. فالذي يسلك الصراط المستقيم لابد أن يجانب صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، لأنهم تعلموا العلم وما عملوا بهذا العلم. والصنف الثالث من الناس هم الذين عملوا لكن بجهالة، لم يتعلموا شيئا وإنما عملوا بالجهل المحض، وهم النصارى الذين كانوا يعبدون على جهل، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: ولا الضالين. فقول أبي العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم، وإن فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. والله كلمة عظيمة يا إخواني، كلمة صغيرة لكنها حوت مفهوما جليلا يقتضي من المسلم أن يتبع ولا يبتدع. فإن وقعت لك شبهة في فعل من الأفعال فاتركه، لأنك أن لا تؤجر أفضل من أن تؤذر. يعني إن تركت عملا فقد تركت أجرا، والله تعالى يجزيك على نيتك. إن كنت تركته لأجل الشبهة فيه فإن الله تعالى يعطيك أجره إن شاء الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. فإنك إن تركت هذا لله تبارك وتعالى لأجل شبهة تعلقت بهذا العمل، فإنك وإن لم تؤجر فإنك لا تؤذر، لا يلحقك الإثم. لكن إن عملت شيئا فيه شبهة ولا علم لك به فإنك إن فعلته ربما يلحقك الوزر، وأنت تظن أنك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فأقول دلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة في أمر أبي العالية رحمه الله تعالى بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم الصراط المستقيم، وأنه الإسلام، أي أن الصراط المستقيم هو الإسلام. وتحذير هذا الإمام من الانحراف عن هذا الصراط يمينا أو شمالا، وأيضا وصيته بلزوم السنة والزجر عن اتباع الأهواء. والأهواء هي كل ما أحدثه الإنسان من الشبه المفرقة والبدع المحرقة، وأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. هذا معنى الأهواء، هي كل ما أحدث من الشبه المفرقة والبدع المحرقة، وأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. صدق رحمه الله، فإن هذه الأهواء وهذه البدع تفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، فيكون أحدهما على هوى علق به ويكون الآخر على غيره فيتقاطعان ويتدابران. وكلام أبي العالية رحمه الله قلت كلام عظيم، فإذا كان هذا الأمر مخوفا منه على أهل الصدر الأول فما بالكم بأهل زماننا. هذا أبو العالية يقول هذا الكلام عن أهل الصدر الأول الذين كانوا معه في ذلك الزمن الذي كان الصحابة متوافرون، وكان يخاف على الناس هذه الأهواء المضلة، فما بالكم بهذا الزمان. وكلما السنن تكون أعظم، كلما كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، والبدع بضد السنن، كلما بعدت عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت أشنع. ولهذا نقول إن تخويف أبي العالية من هذه الأهواء في ذلك الزمان أجدر أن نخاف منه في هذا الزمان، لأن البدع كلما ابتعدت عن زمن النبوة زادت في الشناعة والغلظة والبعد عن الإسلام. والإنسان أو المسلم لا ينبغي أن يستأنس لنفسه ويأمن مكر الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يسأل الله الثبات، وأن يسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يريه الحق وأن يريه السنة ويسأله الثبات عليها، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله أن يجنبني وإياكم المكر أو الأمن من مكر الله، لأن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليقا جليلا على كلام أبي العالية، حيث قال: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء، وهو زمن التابعين، حيث كان الصحابة متوافرون، وهو في ذلك الوقت يحذر من هذه الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وترك الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين، وهو جواب الأمر، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم. هذه وصية عظيمة، قول الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فينبغي أن نتواصى بهذا، وأن نوصي أبناءنا ومن يلينا من الأزواج والأهل بأن يلزموا غرز السنة، وأن لا يبدلوا ولا يحرفوا، وأن لا يزيدوا ولا ينقصوا من هذه الشريعة، وأن يقفوا حيث وقف القوم الأوائل. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هكذا الإسلام، إسلام على البساطة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذلكم التعمق ذلكم التشدق إنما هي كلمات يسيرة كان يقولها السلف تفي بالمقصود وينبغي أن نقف حيث وقف القوم. وما أجل ما قال الإمام مالك وأنا دائما أكرر هذه الجملة لهذا الإمام المتبع الأثري السلفي الذي كلامه خارج من مشكات السنة لأنه كان يعيش على السنة ولأجل السنة، حيث كان الإمام مالك رحمه الله تعالى دائما يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. مهما زينه الناس ومهما بهرجوه فإن هذا الدين غير مقبول، لأنه لم يدن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الذين كانوا أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الإمام وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصول الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا وزالوا، فإن الله تبارك وتعالى قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر المصنف الدليل الأخير في هذا الباب وهو باب فأقم وجهك للدين حنيفة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا أي مستقيما، ثم قال هذه سبل، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد والنسائي، وهو في سنن النسائي الكبرى وأيضا هو في غيرهما، وهذا الحديث صحيح. ودلالته على مقصود هذه الترجمة في بيان أن سبيل الله عز وجل هو صراطه المستقيم، السبيل الموصل إلى الله هو هذا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره. عندما نقول لا غيره لأن الناس أحدثوا الكثير والكثير في هذا الدين حتى وصل الحد لبعض من ينتسب إلى المسلمين كان يشك في إسلام هؤلاء. أنا لا أكفر لكن أشك في إسلامهم. عندما يقول أحدهم بأن القرآن ينبغي أن يعاد فيه النظر، هذا كلام كفر، وقائله ليس على الإسلام لأنه يشكك أو يتهم كتاب الله تبارك وتعالى بالقصور وأنه يصلح في وقت دون وقت، فقال ينبغي أن يعاد النظر في كتاب الله في القرآن، وينبغي أن تراجع أحكام كثيرة منه، وذكر منها ما تعلق بالنساء وما تعلق بالقصاص والرجم وقطع الأيدي وغير ذلك من الأحكام التي هي أحكام محكمة باقية إلى قيام الساعة، وإن كفر بها الكافرون وإن جحدها الجاحدون وإن أعطاها ظهورهم هؤلاء الذين رق دينهم رقة شديدة حتى لم يبق منه إلا رسمه. فأقول هذا الدليل فيه بيان سبيل الله تبارك وتعالى الموصل إليه وهو الصراط المستقيم وهو الإسلام، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل من خرج عن هذا الدين يمينا أو شمالا فهي سبل، وهذه السبل على رأسها شياطين تدعو إليها، فهي ليست سبل إلهية إنما هي سبل شيطانية، من اتبعها وسلكها فإنها تؤدي به إلى الهلاك نعوذ بالله من ذلك. وهذه الشياطين منها ما هي شياطين جنية ومنها ما هي شياطين إنسية، والواجب على كل مسلم أن يتبع سبيل الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عما جانب هذا السبيل العظيم وهذا الصراط المستقيم. تعلموا يا إخواني الإسلام، تعلموا الإسلام واجتهدوا في تعلمه، فإن العالم لا يزال في رقي إلى درجات الرضوان وفي رقي إلى درجات الجنان، كلما تعلم وعمل فإنه يدنو من رضا الله تبارك وتعالى أكثر حتى يحل عليه رضا رب العالمين فلا يسخط عليه أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين رضي الله عنهم ولا يسخط عنهم أبدا. أسأله جل وعلا أن يتغمدنا برحمته وأن يثبتنا على دينه وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا ممن اتبع حق الاتباع وابتعد عن الأهواء والبدع أشد النفور. كم بقي من الوقت؟ بقي نعم. قرأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث لا هنا كاين سقط استدركوه بعد قوله وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد، ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. ثم وللترمذي. نعم. قال: ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بدينه بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم عن بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال لا بل منكم، وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. هذا باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، ومقصود هذه الترجمة هذا الباب بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به، هكذا يصير الإسلام غريبا. غربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. ولفظ الغربة شرعا يراد به الباقون على الهدى النبوي دون غيرهم من سائر المسلمين، هذا معنى الغربة شرعا. المقصود بهم أي الغرباء هم الباقون على الهدي النبوي دون غيرهم من سائر المسلمين. فالفضائل المذكورة وهذه المناقب المأثورة هي حظ هؤلاء الغرباء دون غيرهم من المسلمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. هذا الفضل العظيم هذه المنقبة المأثورة تكون لهؤلاء الغرباء ولا تكون لما سواهم من المسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. ذكر الدليل الأول وهو قول الله تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تبارك وتعالى إلا قليلا ممن أنجينا، فالناجي إذن قليل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا، يعني لا أحد ينهى عن الفساد في الأرض، وما أحدث الناس من المنكر والشرور إلا القليل. فالناجي إذن من هذا الوصف وهو السكوت عن الشر والإقرار بهذا الفساد، الناجي منهم قليل. والقليل طبعا غريب بين الكثير، دائما القليل يكون غريبا بين الكثير. ونجاة هؤلاء دالة على فضلهم في قوله تبارك وتعالى إلا قليلا ممن أنجينا، فنجاة هذا القليل دليل على فضلهم وأن لهم فضلا عند الله تبارك وتعالى. وإلا فنجاتهم إن لم ينجهم الله تعالى فإن هذا لا يدل على فضلهم، فنجاتهم تدل على فضلهم عند الله تبارك وتعالى. والمصنف على كل حال رحمه الله تبع في إيراد هذه الآية دليلا على غربة الإسلام، تبع فيها أبا إسماعيل الهروي رحمه الله في كتابه منازل السائلين، تبعه في كتابه منازل السائلين في الاستدلال بهذه الآية على غربة الإسلام. فإن أبا إسماعيل الهروي قد صدر باب الغربة من كتابه بهذه الآية. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي شرح فيه منازل السائلين وهو مدارج السالكين، كتاب ابن القيم مدارج السالكين في شرح كتاب منازل السائلين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى استشهاد المصنف بهذه الآية في هذا الباب دليل على رسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن. قال استدلال أو استشهاد المصنف بهذه الآية في هذا الباب أي في باب غربة الإسلام دليل على رسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة أي المذكورة في القرآن، وهم الذين ينهون عن الفساد وينهون عن التغيير. من أعظم الفساد الذي يحدث في الأرض هو تغيير منار هذه الأرض وتغيير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الصحيح. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة الدليل الثاني ذكرنا الدلالة على مقصود هذه الترجمة. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة من ظاهر الحديث، لأن فيه الخبر الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، وتضمن بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، قال فطوبى للغرباء، هؤلاء الغرباء لهم طوبى. وطوبى فعلى من الطيب، والمقصود أن لهم كل طيب وهم الفائزون بالحياة الطيبة في دار الدنيا وفي دار الآخرة. فالغرباء يطيب لهم العيش في هذه الدنيا لأنهم يأخذون بما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن الإسلام وتحريف أو إبعاد التحريف عن دين الله تبارك وتعالى، فحياتهم طيبة في هذه الدار ولهم حياة طيبة أخرى في الدار الآخرة، وهم الذين يكونون من أهل الجنان والمنعمين في دار الكرامة. ثم ذكر المصنف الدليل الثالث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وفيه ومن الغرباء، حيث قال المصنف ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه ومن الغرباء، يعني السؤال من هم الغرباء، قال النزاع من القبائل، وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا الدليل الثالث وحديث ابن مسعود فيه بمثل ما في حديث أبي هريرة من بيان فضل الغربة وفضل الغرباء أن لهم الطوبى، وفيه هذا السؤال ومن الغرباء، قال النزاع من القبائل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة، أي النزاع من القبائل، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود التي ذكرها المصنف في قوله وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه الرواية أخرجها الآجري في كتابه الغرباء وفي إسنادها ضعف، وأخرجها أيضا أبو عمرو الداني المالكي في كتابه السنن الواردة في الفتن، وصحح الشيخ الألباني إسناد أبي عمرو الداني، وذكر للحديث شواهد كثيرة جدا، منها حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره المصنف، وأيضا منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما، وصح موقوفا من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أخرجه ابن المبارك في كتابه الجهاد بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة أيضا كسابقه كحديث أبي هريرة، وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل، فيه وصف الغرباء وأنهم النزاع من القبائل. ما معنى النزاع من القبائل؟ النزاع من القبائل هم من اختلفت أعراقهم وكانت أعراقهم شتى وكانت أنسابهم متفرقة وأجناسهم مختلفة. المقصود أن هؤلاء الغرباء لا يكونون مجتمعين في مكان واحد، فربما يكونون في منتشرين في كل بقاع الأرض، فيكونون إذن من أعراق شتى ومن يعني أنساب مختلفة ومتفرقة، ويختلفون من جنس إلى جنس. المقصود أنهم يجتمعون في شيء واحد، وهو أنهم ينفون عن هذا الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويبعدون عن هذا الإسلام كل شيء ليس منه، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم قلة قليلة. يظنهم الناس قد جاءوا بدين جديد، هذا الذي يقوله أكثر الناس اليوم. إذا جئت تعلمهم شيئا يقول لك قد جئتمونا بدين جديد، نحن لا نعرف هذا. يقول نعم، هو دين جديد للجاهل. الجاهل كل شيء يعرفه جديدا فهو جديد عليه، لكن كونه جديدا عليك يا من تجهل شريعة الإسلام لا يجعل هذا الجديد منبوذا مرفوضا، بل ينبغي إن كنت لا تعلم من الإسلام أحكامه فعليك أن تسمع وتطيع وأن تذعن لما يأتيك من طريق الثقات الوارعين المتبعين للكتاب والسنة المقتفين أثر سلف هذه الأمة. ووصف هؤلاء بالغربة هو في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه الجملة قد تحققت دراية ورواية، وأن الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وجاء في رواية أخرى يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث أو الدليل الرابع، حديث عوف ابن مالك. وقوله هو للترمذي من حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده عوف ابن مالك أو عوف ابن زيد عفوا عن جده عوف ابن زيد قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي لكن إسناده ضعيف، ومعناه صحيح ثابت، ودلالته على مقصود هذه الترجمة كدلالة ما سبقه من هذه الأدلة. وحقيقة غربة هؤلاء أنهم يصلحون ويصلحون، هذا وصف الغريب. إذا أردت أن تعلم هل أنت من الغرباء أو أنك لست من الغرباء لابد أن تعرف إذا كنت تصلح وتصلح، فإذا كنت تصلح وتصلح فأنت من الغرباء. فأغنت هذه الحقيقة عن هذا اللفظ الضعيف الأخير الوارد في السنة من جهة النقل. هنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن بعض من ضلت بهم السبيل، معلش خليه هذا إلى درس اللاحق إن شاء الله تعالى، ذكروني به حتى أنبه، فكرني بالموضوع اللي فات. أقول يعني كنت قد صدر مني جملة في الدرس السابق، وقلت أن من رضي الله عز وجل عنه فإنه لا يسخط عليه أبدا. أقول هذا الحكم يعني من أخبر الله عز وجل عنه أنه رضي عنه فهذا لا يسخط الله عليه أبدا، يعني من أخبر الله في كتابه أو من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضي عنه فإنه لا يسخط عليه أبدا. وذكرنا هذا في معرض الكلام على الصحابة في أن الله تعالى رضي عنهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مرضيون عنهم لا يسخط الله عز وجل عليهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.